إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم. مجالس العلم في الحج. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنو الوجوه وتسلم. مجالس العلم في الحج. الحج عبادة عظيمة يمحو الله تعالى بها الخطيئات ويهدم ما قبلها من السيئات ويرفع بها الدرجات. مجالس العلم في الحج. برنامج يومي يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. يقدم البرنامج عبد الرحمن بن صالح العجاجي. مجالس العلم في الحج. من إعداد وإخراج إسماعيل بن محمد البهجان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي مجالس العلم في الحج. إخوتنا الأحبة، الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة فرضه الله سبحانه وتعالى على المسلم المستطيع، ولا يزال الناس يحجون منذ رفع إبراهيم عليه السلام القواعد من البيت وأذن في الناس بالحج كما أمره ربه عز وجل إلى يومنا هذا. وفضائل الحج كثيرة ومتنوعة، فهو من أفضل الأعمال والقربات عند الله عز وجل، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما جاء في الحديث، وسبب لغفران الذنوب. ولهذا وجب على كل مسلم مستطيع أن يتعجل بالحج، فقد يأتي يوم يعجز فيه عن الحج. أحبتنا الأفاضل، موضوع حلقتنا لهذا اليوم محاضرة قيمة بعنوان فضل الحج لفضلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. الآن نترككم تستمعون إلى هذه المحاضرة حيث يقول فضيلته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل شرع لعباده حج بيته الحرام، ورتب جل في علاه على هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة وافر الأجر وجزيل الإنعام. ولقد تكاثرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضل الحج وعظيم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى، وأنه باب عظيم من أبواب الغفران والعتق من النيران. وعشية عرفة، تلك العشية المباركة لله عز وجل، فيها عتقاء من النار، بل ما من يوم لله عتقاء من النار أكثر من عتقائه جل في علاه في تلك العشية المباركة. وصح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: والحج يهدم ما كان قبله. وقال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، والله عز وجل شرع الحج لعباده ليحصلوا في حجهم الأرباح العظيمة والمغانم الكبيرة والأجور الوفيرة وغفران الذنوب والعتق من النار إلى غير ذلك من المنافع العظيمة التي يكتسبها ويحصلها الحاج الموفق. وقد قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. قد قال أهل العلم: اللام في قوله ليشهدوا لام التعليل، أي أذن فيهم بالحج من أجل أن يشهدوا منافع الحج العظيمة. ومعنى شهود المنافع أي حضورها، بحيث يحصل الحاج أكبر قدر وأوفر نصيب من منافع الحج الكثيرة. وقد نكر جل وعلا المنافع في قوله ليشهدوا منافع لهم تنبيها على فخامة هذه المنافع وعظمها وكثرتها وتعددها وتنوعها. فالحج مليء بالمنافع والعبر والعظات النافعات، والله عز وجل شرع هذا الحج لمقاصد عظيمة وغايات جليلة ينبغي أن تكون نصب عيني الحاج حتى يتحقق له في حجه تمام الانتفاع. وأعظم ما يكون في هذا الباب أن الحج باب مبارك لتحقيق التوحيد والإخلاص لله جل وعلا والبراءة من الشرك والخلوص منه. وهذه الغاية والمقصد العظيم هو الأمر الذي خلق الله الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولأجله أرسل الرسل وأنزل الكتب، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والحج قائم على التوحيد، وإذا لم يكن قائما على التوحيد فإنه لا يقبل، كما أن الطاعات كلها لا تقبل إلا إذا كانت قائمة على التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى. قد قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. ولما وصف جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه الكلمات كلمات التلبية، كلمات توحيد وإخلاص لله عز وجل وبراءة من الشرك. ولذا كان من المتأكد على كل ملبي ويردد هذه الكلمات العظيمات أن يعي معناها وأن يعرف مدلولها وأن يحقق ما دلت عليه من التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى والبراءة من الشرك والخلوص منه. وفي الميقات عندما أهل صلوات الله وسلامه عليه قال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. ولهذا ينبغي على الحاج أن يجعل ذلك من أكبر مقاصده وأجل أهدافه، أن يحقق التوحيد لله في الحج وفي كل عبادة، وأن يحذر أشد الحذر من نواقض التوحيد ونواقصه، يحذر أشد الحذر من كل قادح في التوحيد سواء في أصله أو في كماله. ومن مقاصد الحج العظيمة تحقيق التقوى لله عز وجل، فإن في الحج من الأسباب العظيمة لتحقيق التقوى ما ليس في غيره. وقد تكررت الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى في آيات الحج في سورة البقرة وفي سورة الحج. ففي الآية الأولى من آيات الحج في سورة البقرة قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وفي الآية التي تليها قال الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وفي خاتمة هذه الآيات قال الله سبحانه: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وفي آيات الحج في سورة الحج قال الله سبحانه: ومن يعظم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فهذه الوصية المتكررة بتقوى الله سبحانه وتعالى في آيات الحج في سورة الحج وفي سورة البقرة يدلنا دلالة بينة على ما في الحج من مكانة عظيمة وسبب عظيم لتحقيق تقوى الله عز وجل لمن جاهد نفسه على ذلك. والمقام مقام مجاهدة كما هو واضح في قوله وتزودوا وفي قوله لمن اتقى. وهذا باب يتفاوت فيه الحجاج تفاوتا عظيما. والحج يربي على تحقيق التقوى تربية عجيبة، لأن تقوى الله سبحانه وتعالى هي فعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به وترك ما نهى تبارك وتعالى عباده عنه. كما قال أحد التابعين في تعريف التقوى، قال: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. فهي فعل للأوامر وترك للنواهي. وانظر ماذا في قول الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله. كم فيه من الرياضة للنفوس والميران للقلوب على تحقيق التقوى ومجاهدة النفس على تكميلها. ومن مقاصد الحج العظيمة أن في الحج إقامة لذكر الله جل وعلا، وإنما شرعت أعمال الحج كلها من أجل إقامة ذكر الله. فهو من مقاصد الحج العظيمة وغاياته الجليلة. وإذا تأملت الآيات الكريمات آيات الحج في سورة البقرة تجد أن الوصية بالذكر ذكر الله جل وعلا جاءت متكررة في تلك الآيات. قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم قال جل وعلا بعد ذلك: واذكروا الله في أيام معدودات. ومثل ذلك أيضا تكررت الوصية بالذكر في آيات الحج من سورة الحج. قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فأنت ترى الوصية بالذكر ذكر الله عز وجل والأمر بذلك جاء متكررا في آيات الحج، مما يدل دلالة واضحة بينة أن ذكر الله عز وجل من مقاصد الحج العظيمة. بل إن الحج بأعماله إنما شرع لإقامة ذكر الله، كما ثبت في المسند للإمام أحمد وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما شرع الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. فهذه الأعمال إنما شرعت لإقامة ذكر الله. ولهذا فإن الحجاج يتفاوتون تفاوتا عظيما في ثوابهم وأجرهم في حجهم بحسب ذكرهم لله سبحانه وتعالى فيه. فمن كان ذكره لله أكثر كان ثوابه أعظم، ومن كان ذكره لله أقل كان ثوابه أقل. وقد جاء في حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الحجاج أعظم أجرا، قال أكثرهم لله ذكرا. وهذا أيضا يكون في كل طاعة، فإن أعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم فيها ذكرا لله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي على الحاج أن يعتني في حجه بذكر الله عناية دقيقة، وأن يهتم به اهتماما كبيرا، يعتني بالأذكار المقيدة، ويعتني أيضا بالأذكار المطلقة، ويكثر من الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ومن قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى. ويشغل أعمال المناسك بالذكر، ذكر الله عز وجل، ولا يكون همه الخلاص من تلك الأعمال والمناسك، وإنما يكون همه أن يحصل نصيبا أعظم وحظا أوفر من الذكر لله جل وعلا. وأكمل الذكر وأعلى مراتبه ذكر الله بالقلب واللسان معا، لأن الذكر ثلاث مراتب: أعلاها الذكر بالقلب واللسان معا، ثم يليه الذكر بالقلب وحده، ثم الذكر باللسان وحده. فيحرص على أن يكون ذاكرا لله بلسانه وقلبه. مجالس العلم في الحج. إخوة المستمعين، أخواتنا المستمعات، لازلنا نواصل معكم الاستماع إلى هذه المحاضرة القيمة، والتي بعنوان فضل الحج، لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. ومن مقاصد الحج العظيمة تقوية الإيمان وزيادة اليقين وقوة الصلة بالله تبارك وتعالى. وكم في الحج من المعاني الجليلة والمواقف المؤثرة والعبر المتنوعة التي من شأنها أن تزيد الموفق إيمانا وقوة في عبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته. وكم في الحج من دعوات صادقة وحسن إقبال على الله وإلحاح عليه جل وعلا بالدعاء. كم من دمعة في الحج أريقت، وكم من دعوة صادقة تقبلت، وكم من رقبة من النار أعتقت، وكم من خطيئة حطت. فالحج باب عظيم مبارك. وكم كان الحج لكثير من الحجيج نقطة تحول من سيء إلى حسن، ومن حسن إلى أحسن، لا سيما إذا وفق العبد لحسن الإقبال على الله عز وجل وتحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى في حجه. وفي الحج مواطن عديدة لإجابة الدعاء، بل إن الحاج كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، أي أن دعوته مستجابة. ولهذا الحاج الموفق ينتهز فرصة حجه ليقبل على الله في الدعاء، أن يثبته على الإيمان، وأن يعيذه من الضلال، وأن يثبت قلبه على الحق والهدى، وأن يصلح له دينه، وأن يحسن خاتمته، وأن يغفر ذنبه، وأن يعتق رقبته من النار. يقبل على الله عز وجل بالدعوات الصادقات، والله لا يخيب عبدا دعاه ولا يرد مؤمنا ناجاه، فيجاهد نفسه مجاهدة تامة على تحقيق هذه المعاني حتى يزداد إيمانا ويقوى إيمانه، ويخرج من التقوى بحصيلة عظيمة من الإيمان تنفعه حتى بعد الحج، لأن من ثواب الإحسان في الحج التوفيق للحسنات والطاعات بعد الحج، كما قيل إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، والله يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ومن مقاصد الحج العظيمة استشعار منة الله عز وجل على عبده بالهداية والتوفيق والنجاة من سبيل أهل الضلال والزيغ والكفر والشرك. واستحضار هذه النعم من أعظم الأمور، ويتحرك في قلب العبد شكر المنعم، فإذا ذكر العبد نعمة الله عليه بالهداية تحرك في قلبه شكر المنعم سبحانه. والله يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقد جاء في آيات الحج ما يشتمل على التنبيه على هذا المعنى، وأنه من المقاصد العظيمة التي ينبغي التنبه لها. ومن ذلكم قول الله سبحانه وتعالى في أثناء آيات الحج في سورة البقرة: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. أي تذكروا منة الله عليكم بالهداية وإن جائه لكم من الضلال، ولولا منة الله عليكم بالهداية لما اهتديتم، لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. قال الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال: بل الله يزكي من يشاء. وقال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة. وفي خاتمة آيات الحج من سورة الحج قال الله سبحانه وتعالى: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. لتكبروا الله على ما هداكم. فذكر نعمة الهداية ومنة الهداية هذا مطلب من المطالب المهمة التي ينبغي أن يذكرها الحاج وأن يشكر المنعم سبحانه وتعالى عليها. لولا الله ما اهتديت، لولا الله ما حججت ولا صمت ولا صليت، لكن الله عز وجل هداك وشرح صدرك للإسلام ومن عليك بالطاعة وجعلك من أهلها. فلا بد أن يكون هذا الأمر من المسلم على بال، وأن يذكر نعمة الله سبحانه وتعالى بالهداية، ويسأل ربه سبحانه وتعالى الثبات على الحق والهدى. ومن مقاصد الحج التذكير باليوم الآخر والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. والحاج أول ما يبدأ به التجرد من ملابسه المعتادة، ثم يغتسل ويلبس إزار ورداء أبيضين نظيفين، وهذان يذكران بلباس الكفن الذي يخرج به الإنسان من هذه الحياة الدنيا. ثم إذا وقف الناس من كل أنحاء الدنيا على صعيد عرفة الذي جمعهم في هذه العشية من كل الدنيا، سيجمع الأولين والآخرين إلى ميقات يوم معلوم، يقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولهذا الوقوف بعرفة يذكر بالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فيتذكر العبد وقوفه بين يدي الله ومحاسبة الله له، ويحرص على أخذ الزاد ليوم المعاد. وقد قال الله في أثناء آيات الحج: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وختم جل وعلا آيات الحج من سورة البقرة بقوله: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. مثل ما أن الوقوف بعرفة ذكركم بالحشر وذكركم بالوقوف بين يدي الله عز وجل، فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله يا حجاج بيت الله الحرام، وعودوا إلى بلدانكم وأوطانكم وأنتم تتذكرون أنكم تحشرون إلى الله. ولهذا جاءت في الخاتمة، خاتمة الآيات: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن كان على علم بأنه سيحشر وأنه في الحشر والوقوف بين يدي الله سيسأل، فإنه يعد للمسألة جوابا. وهذا الأمر كل ما قوي الإيمان ورسخ الإيمان فيه بالقلب صلحت حال العبد. ولهذا جاء في القرآن قول الله عز وجل: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم. كنا قبل مشفقين من البعث، من الحشر، من الجزاء، من الحساب، كنا خائفين من ذلك. وهذا الخوف هو الذي يحرك في الإنسان العمل والاستعداد ليوم المعاد. ومن يؤتى كتابه بيمينه يوم القيامة يقول مخبرا عن سبب نيله لكتابه بيمينه: إني ظننت أني ملاق حسابي، كنت أعتقد أنني سأحاسب وأنني سأقف بين يدي الله. فإذا كان العبد يتذكر الحساب والوقوف بين يدي الله والحشر والمجازات، هذا كله يحرك في قلبه العمل والجد والاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن مقاصد الحج تمرين النفس على الإحسان في العمل والعبادة والطاعة لله عز وجل. وقد ختمت آيات الحج في سورة الحج بقوله وبشر المحسنين، وبشر المحسنين، ولم يذكر بما. والقاعدة في ذلك أن الإطلاق، إطلاق البشارة وعدم تقييدها بشيء معين، يفيد العموم، أي بشرهم بكل خير ونعمة وفضل في الدنيا والآخرة. والمحسنين أي في عبادة الخالق سبحانه وفي معاملة الخلق. والحج ربي على الإحسان، الإحسان في عبادة الخالق إخلاصا لله ومتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، والإحسان في معاملة الخلق. ولهذا أيضا فإن من المقاصد والأمور المكتسبة والتي يحصلها الحاج في حجه مران النفس على الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة في التعامل مع الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بذلك، لما خرجوا من عرفات ودفعوا من عرفات قال السكينة السكينة، ولما تزاحموا عند الجمرات قال لا يقتل بعضكم بعضا، وقال عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهذا كله مران للنفس وتربية على الأخلاق الفاضلة والآداب العظيمة الكاملة. ومن مقاصد الحج العظيمة الفوز بالغفران ونيل الرضوان من الله عز وجل والعتق من النيران. وهذا المعنى جاءت فيه أحاديث تقدم شيء منها في أول هذه الكلمة، منها قول النبي عليه صلوات الله وسلامه من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رجع كيوم ولدته أمه، أي بلا ذنب ولا خطيئة. ولهذا ينبغي أن يحرص الحاج على تتميم حجه وتكميل أعماله ومناسكه مخلصا لله، مجاهدا نفسه على تحقيق هذه المكاسب العظيمة والأرباح العديدة التي ينالها في حجه، تحقيقا لقول الله سبحانه وتعالى ليشهدوا منافع لهم. وأسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ييسر لحجاج بيت الله حجهم، وأن يتقبل سعيهم، وأن يغفر ذنبهم، وأن يعتق رقابنا ورقابهم من النار، وأن يغفر لنا أجمعين وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين، واكتب الصحة والسلامة والغنيمة والعافية والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه.